أن رجلا من الأنصار بعث امرأته إلى دور زوجات رسول الله يسأل. ذهبت امرأته إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاهم وقالت: إن زوجي بعثني ليسأل. السؤال: إذا أتى الرجل امرأته في ليالي رمضان وقبل طلوع الفجر، جامع امرأته ليلا، والله تعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني أنه إذا غربت الشمس جاز للرجل أن يأتي امرأته إلى وقت الفجر الصادق، لأن الفجر فجران: فجر كاذب عندما يكون الضياء في الأفق مثل ذنب السرحان الذيب البياض مرتفع عالي، إذا نظرت إلى الأفق تجد البياض ليس مستطيلا وإنما البياض من الأسفل إلى العلو، هذا فجر كاذب. الصادق إذا انتشر الضياء النور هذا هو الفجر الصادق. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إذا ظهر الضياء الأبيض بعد ذلك توقفوا لا تأكل. إذن يأتي الرجل امرأته من بعد غروب الشمس في ليالي رمضان ولا مانع أن يأتي امرأته إلى طلوع الفجر الصادق، واقع امرأته قبل الفجر وطلع الفجر ولم يغتسل غسل الجنابة، هل يستمر في صومه؟ يجب عليه أن يقضي لأن الفجر قد طلع وهو لم يغتسل، ما جامع بعد طلوع الفجر وإنما جامع قبل طلوع الفجر لكن أخر الاغتسال ولم يغتسل إلى أن طلع الفجر الصادق، نادى المؤذن الله أكبر الله أكبر وهو لم يغتسل، أعليه ذم؟ أهو آثم؟ الجواب لا، ليس عليه شيء، يغتسل غسل الجنابة، وغسل الجنابة واجب أمانة، الله جل وعلا أمن العباد بها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، من ضمن هذه الأمانات غسل الجنابة على الرجال وعلى النساء، إن تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وأنقل البشر، هكذا ورد في حديث ضعيف، يغتسل من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه، المرأة كذلك تغتسل إذا واقعها زوجها، إذا جامعها، إذا أولج فيها مقدار الحشفة، أنزل أو لم ينزل، خرج الماء أو لم يخرج، يجب عليه أن يغتسل ويجب على المرأة أن تغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لاق الختان الختان، إذا لاق الختان يعني الموضع الذي يختن من الرجل، إذا لاق موضع الختان من المرأة فقد وجب الغسل. ما أنزل ولو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل، احتلم أنزل، خرج الماء من احتلام لا من جماع، ليس بإيلاج، ولكن رأى في المنام أنه يجامع فخرج منه المني، الماء الدافق الذي يشبه المخاط الذي يخرج من الصلب، كما قال الله تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب، هذا المني الذي يشبه المخاط إذا خرج سواء كان بجماع أو باحتلام يجب على المسلم أن يغتسل. الرجل أتى امرأته ليلا في رمضان، ويجوز له أن يأتي امرأته ليلا في رمضان، لكن طلع الفجر الصادق ولم يغتسل، اضطر أن يسأل. يسأل من؟ يسأل سيد الخلق. يستحي أن يأتي ويسأل رسول الله. بعث امرأته، أتت المرأة، سألت عائشة، وإذا بالنبي حضر، فقالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه فلانة امرأة فلان جاءت تسأل عن كيت وكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: أنا أفعل هذا مع هذه، وأشار إلى عائشة، يعني أنا يقع مني أنني آتي هذه عائشة في ليالي رمضان ولا أبادر بالاغتسال حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر الصادق اغتسل. المعنى أن الأمر جائز. ذهبت المرأة إلى زوجها وأخبرته الخبر، فلما سمع الرجل الخبر قال: الله يبيح لنبيه ما شاء، نحن لسنا كرسول الله، قد يهون الله على رسول الله ونحن لسنا رسل، هذا الأمر لا بد أن يكون فيه غلظة وتشديد علينا. فسمع ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن المرأة عادت إليه وقالت لعائشة: إن زوجي قال كيت وكيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.